الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند في كتاب الجنائز لأبي داود رحمه الله في فضل من مات بالطعام، ولكن لم نتكلم فيه بشيء من التفصيل، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قد أوقع أجره، أي الصحابي الذي مات في الطاعون، على قدر نيته، ثم قال وما تعدون الشهادة. هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ما تعدون الشهادة فيكم، أي ما تعدون الشهيد فيكم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدة أجناس في من هو الشهيد، لكن هناك عدة ضوابط في هذه المسألة. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام ما تعدون الشهيد، في فرق بين المطلق وفي فرق بين المقيد، يعني لا يستلزم أن كل من مات بهذا الفعل أن يعين بشهادة. يبقى في فرق ما بين الإطلاق والتقييد، في فرق بين العموم وفي فرق بين التخصيص. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا القتل في سبيل الله، أي الجهاد معك يا رسول الله، والجهاد عموما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. يبقى أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الشهادة عدة أنواع، أولها قال القتل في سبيل الله. يبقى هذا كلام عام، هذا كلام عام، لكن لا يستلزم من أننا نعين رجلا قتل في سبيل الله بأن هذا الرجل شهيد بعينه، لأن مسألة أن تقول بأنه شهيد بعينه هذه تحتاج إلى وحي، وإنما في العموم من قتل في سبيل الله فهي شهادة. لكن أن أقول فلان المعين ده، زيد ده، زيد بن أسامة ده شهيد، يبقى معنى ذلك أنني حكمت عليه أن فلان ده بعينه في الجنة، وهذه لا يعلمها إلا رب العالمين، لأن هذه الأمور مبنية على نوايا وعلى مقاصد، وهو أعلم بمن مات في سبيله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما الإمام البخاري عين بابا قال باب لا يقال على المعين شهيد، حينما قاتل أحد الناس قتالا مع النبي عليه السلام وأثنى عليه الصحابة، يبقى الصحابة أثنوا على هذا الرجل مع ما أوتي من العلم الصحابة، ولكن قال النبي عليه السلام مع ذلك هو في النار، هو في النار. قال لأنه غل شملة، أخذ شيء من الغنيمة سرقة. يبقى هذه المسألة أن يقال فلان بعينه شهيد أو فلان ليس بشهيد، هذه المسألة تحتاج إلى وحي. واضح الكلام؟ لأن العمل الظاهر واضح بأن الكل يقاتل في ساحة الجهاد، هذا العمل الظاهر واضح، لكن يا بعد ما بين النوايا، بدلالة مثلا إن الاثنين بيصلوا بجوار بعض، بيصلوا الظهر جنب بعض، يبقى العمل الظاهر واحد ولا لا؟ واحد. لكن هل أحكم على إن فلان ده مخلص والتاني مرائي؟ هذه تحتاج إلى وحي، صح الكلام كده؟ تحتاج إلى علام الغيوب، هو الذي يبين بأن هذا كذا وهذا كذا، ولا دخل لنا في هذه المسألة. إذن فرق بين عموم الحكم بالشهادة وفرق بين التعيين، واضح الكلام كده؟ إذن الذي قتل في سبيل الله هذا حكم عام، المطعون شهيد يعني مات بوباء هذا حكم عام، لكن لا يعين بأن فلان هذا إيه؟ بأنه شهيد. الذي مات بالغريق هذا حكم عام، واضح الكلام، لكن لا يعين بأن من مات في غريق فلان ده مات غرقان، فلان ده شهيد. يبقى هذا تحتاج إلى وحي، واضح الكلام كده. يبقى الضابط الأول في مسألة الشهادة بأنك ينبغي أن تفرق بين عموم الحكم وتخصيص الإيه؟ الحكم، زي مسألة الكفر والإيمان. حينما يفعل إنسان مثلا، إنسان يقول كل من قال كذا فهو كافر، لكن إذا سمعت واحد بيقول الكلمة دي أنت لا تحكم عليه بالكفر، لأنه لعله يكون عنده مانع الجهل، ما يدري ما يعرف، يبقى أنت ما خصصت، مع أنك بتقول كل من فعل كذا الساحر كافر مثلا. لكن لو جه واحد ساحر تقول ده كافر بعيني، دي محتاجة إثبات شروط وانتفاء موانع، لعله لا يدري، لعله لا يعرف الحكم أصلا، مفهوم؟ يبقى في فرق ما بين العموم وفي فرق بين ما بين الخصوص. ده الضابط الأول في أمر الإيه؟ في أمر الشهادة. الضابط الثاني في باب الشهادة أنه ينبغي التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فإذا مات مثلا في ساحة الجهاد فيعطى أحكام الدنيا بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، واضح هذا الكلام، وإنما يدفن هكذا بحاله بدمائه، يدفن هكذا. إذن أنت أعطيته أحكام الدنيا التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ لكن مع إعطائه أحكام الدنيا لا تخصص بحكم الشهادة، لأن حكم الشهادة حكم أخروي، واضح الكلام؟ حكم الشهادة حكم دنيوي ولا أخروي؟ أخروي، واضح الكلام هذا؟ فمسألة الآخرة دعك منها، اغسل يديك منها، وإنما تعطيه أحكام الإيه؟ أحكام الدنيا. الضابط الثالث في الشهادة بأن ترك تغسيله، كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأهل بدر بألا يغسلوا ولا يكفنوا وأن يدفنوا في ثيابهم. أمر التغسيل وعدم التكفين وأن يدفنوا في ثيابهم في دمائهم، هذا الحكم إنما بيّنت السنة العملية بأنه خاص لمن كان قتل في ساحة الجهاد. أما من مات مطعونا أو غريقا أو إلى آخره ممن أعطي عموم حكم الشهادة، فهذا يعطى أحكام الدنيا من التغسيل والتكفين والصلاة عليه. إيه الفرق بين ده وده؟ ها؟ السنة العملية التي بيّنت ذلك. فالسنة العملية مع إنه أعطى حكم عموم الشهادة للمطعون مثلا ومن قتل في سبيل الله مثلا، لكن في من قتل في ساحة الجهاد هذا حكمه بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن هكذا. أما بخلاف ذلك، وإن أعطي عموم حكم الشهادة لكن لا يعطى حكم الدنيا لمن قتل في سبيله، يبقى هذا يعطى أحكام الدنيا ككل من مات من المسلمين. وصل الكلام كده؟ أما إيه معنى الشهادة؟ الشهادة هنا له حكم إيه؟ حكم أخروي الله أعلم به. وصل الكلام كده؟ يبقى لا يستلزم من أن كل من هو دون من قتل في سبيل الله أعطي عموم حكم الشهادة بأن تعطيه أحكام الدنيا كمثل من قتل في ساحة الجهاد. إيه الدليل الذي يفرق مع أنه جمعهم كلهم في حكم الشهادة؟ الجواب السنة العملية. وصل الكلام كده؟ كويس. هنا قال عليه الصلاة والسلام قال والمطعون شهيد، قال والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد كان مرض، والمقتول شهيد أي من مات بداء في البطن. والنبي عليه السلام عم كلمة المقتول أي كل من مات بسبب إيه؟ داخل بطنه. وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد. يبقى كل هذه أحكام أحكام عامة، واضح كده؟ تلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المطعون شهيد، كلمة المطعون أي من مات بداء من مات بداء الطاعون. وإحنا ذكرنا بأن كلمة الطاعون في السنة هي الكلمة التي تعنى الآن في أعراف الناس بالوباء او بالفيروس مثلا، لان ليس مثلا كلمة كل فيروس بان يعنى بها الوباء، لا، ما انت عندك مثلا فيروس مش عارف سي ولا فيروس كذا، او واحد عنده برد، ما ده برضو اصله كلمة، اصله فيروس، لكن ليس هو الشائع في المعاملات. فكلمة زي مثلا فيروس اللي مسمى الان كورونا، هذا يسمى في عرف السلف اسمه ايه؟ باسم الطاعون، باسم الطاعون، خلاص كده، او يسمى في عرف السلف باسم الايه؟ باسم الوباء. لكن هنا بس مسألة قبل ان ننتقل الى حكم المريض او الميت عموما، هل يؤخذ من اظفاره او من شعر ابطه او عانته شيئا؟ هنا مسألة تلاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج مثلا بعض الناس، سواء كان عندنا هنا او سواء كان في السعودية كالسوديسي وغيره، على جواز مسألة منع العمرة او منع الحج لبيت الله الحرام بسبب الفيروس مثلا، خلاص كده، منع دخول او منع الطواف عموما، خلاص. المسألة دي تحتاج للنظر الى الشرع، لان المسألة كثر فيها الكلام واللغط، واللي بيتكلم فيها هم شوية اعلاميين يعني، مفهوم؟ لكن هذه المسألة مسألة شرعية صرف، وطالما دخل بها مساس بامر الدين يبقى نحن نعرف بان الاصل العام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام، الاسلام دينا، خلاص. السؤال هنا لما جيت اتكلم مثلا بعض الناس بان المنع من العمرة او قد يكون هناك منع من الحج، طيب ايه الادلة على ذلك؟ ما هي الادلة؟ فقالوا المصالح العامة، المصلحة العامة، او مقصد حفظ البدن، ابدان الناس، خلاص، فابدان الناس حفظها معتبر، والمصالح حفظها معتبر، وباب سد الذرائع ايضا باب معتبر، فاحنا بنعمل كده عشان ليه؟ عشان كل هذه الاصول. اولا النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين هذه المسألة اعطى اصلا اولا باننا نعلم انه ما من بلاء ينزل الا بسبب ذنب، ولا يرفع الا بتوبة، الا بالاعمال، الا بالطاعات. فمعنى انني امنع الطاعات بسبب ابتلاء ده خلط في الدين، ده جهل صرف، لان الاصل ان الله ما ابتلانا لنبتعد عن طاعته، وانما الاصل ان الله ابتلانا لنقترب اكثر اليه. فمعنى انني امنع الاعتمار وامنع الحج وامنع وامنع وامنع، يبقى ده في جهل في امر التوحيد، لان امنع كل ده بحالة واحدة بس، وامنع صلاة الجماعة كمان، وامنع وامنع وامنع كل شيء لو الفيروس ده بينتقل بذاته بدماغه يعني. لكن النبي عليه السلام بين انه لا ينتقل بذاته، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، والا فمن الذي اعدى الاول. وانا قلت لك امبارح ان اول واحدة اصيبت بالفيروس ده شفاها الله، يعني هي نفسها شفيت، اول واحدة شفيت، اللي عادته بقى مات، تعرف دي؟ اتنين قالوا ان في 12 واحد سايح ولا 12 واحد جاي من الاقصر في سفينة مصاب بالفيروس، صح كده؟ طب اشمعنى 12 والسفينة كلها ما تعبتش ليه؟ اشمعنى 12 والسفينة كلها ما تعبتش ليه؟ الرحلة اللي راحت لفرنسا فيها عشرات، قال لك في اتنين جايين معاهم فيروس كورونا جايين من مصر، احنا بنصدر اتنين جايين معاهم فيروس، طب اشمعنى الاتنين وليه الرحلة كلها ما تعبتش؟ لا ينتقل بذاته، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يبقى الاصل الاول ان انا افهم بانه ما من بلاء الا وينزل بسبب ذنوب العباد، ولا يرفع الا بتوبه العباد والرجوع الى ربهم. مش امنع الطاعات بسبب ابتلاء، ده خلط في المفاهيم. اما يطلع ناس من هنا من الازهر ويقول لك ايوه صح صح، ايه ده خلط، هو اصلا اعتقاد فاسد في المساله دي اصلا. يبقى لا عدوى، اي انه يقرر النبي عليه الصلاه والسلام اصل من اصول التوحيد بان ايما شيء ايما مرض لا ينتقل بذاته، وانما تكون العدوى اذا شاء الله لفلان بمشيئته فينتقل بمشيئه الله سبحانه وتعالى، فيريد ان فلان ينتقل اليه وان فلان لا ينتقل اليه. يبقى ده الاصل العام. لو جينا نتكلم في المساله دي المنع، عمر رضي الله عنه لما اخبر بذلك، وكان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام واحد مجزوم، النبي عليه الصلاه والسلام مع انه قال لا عدوى فجاء ليبايعه، قال اذهب فقد بايعناك، اذهب فقد بايعناك. ما قالوش اياك انك تروح عمره، ما قالوش اياك ان لو رحنا الحج انك تيجي معانا. حينما النبي عليه الصلاه والسلام اعتمر 4 مرات لم يرد عنه النبي عليه الصلاه والسلام ان من كان مريضا مرض كذا لم يذهب الى العمره، ان من كان عنده كذا لا يخرج الى الحج. ترك النبي عليه الصلاه والسلام مع قيام المقتضي، ان كان في واحد واضح، مع قيام المقتضي وعدم المانع. يبقى فما تركه النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي ايضا ان ايه، ان نتركه، واضح. عمر رضي الله عنه لما قيل له ان الشام استفحل فيها امر الوباء لم يامر عمر اذا ما حدش يصلي جماعه، ما قال هذا الكلام ابدا، او اذا اراد احد الحج الى بيت الله الحرام فلا يذهبن. ليه؟ لان المعتقد انه لا ينتقل بذاته، ولان المعتقد ان البلاءات ترفع بالطاعه، لا ترفع بالبعد، مفهوم. فلما السدوسي غيره يقول مثلا من اجل المصلحه، اقول لك لا، لو درست المصالح هتعرف بان بالاتفاق اذا تعارضت مصلحه الناس مع مصلحه الدين بان مصلحه الدين مقدمه عند جميع الاصوليين. مصلحه شخص او مصلحه الدين، لا، مصالح الدين مقدمه عموما. خلاص، مساله سد الذرائع، لو هنتكلم عن مساله سد الذرائع، انت اول واحد هتمنع، يبقى لماذا اصلا دخلوا من الحرم عموما؟ يبقى هنمنع سد الذرائع، يبقى مش الطواف بس، يبقى المسجد كله محدش يغش، ومش المسجد بس محدش يغش مكه اصلا، واصلا ما يبقاش في صلاه جماعه في المساجد من باب سد الذرائع، واصلا لا حد يبيع ولا يشتري من باب سد الذرائع، ولا حد يسافر ولا حد يجي من باب سد الذرائع. وسد الذرائع في مكه والمدينه ومش في جده ولا ايه؟ يعني هي سد الذرائع في مكه والمدينه ومفيش سد ذرائع في جده؟ طب ما في حفلات بتقام الى الان، حفلات تقام، ليه ما فيش سد الذرائع هناك؟ فكون ان يقول سد الذرائع ويحصل الاضطرابات دي، الاضطراب دليل على ضعف الاستدلال. يبقى لما يكون يحتج باصل ويحصل فيه اضطراب، الاضطراب ده دليل على ضعف الايه؟ على ضعف الاستدلال نفسه، مفهوم؟ لان احنا لو هنتكلم في كده، طيب خلاص، يبقى الاصل بقى يبقى تمنع صلاه الجماعه في المساجد كمان، يبقى المساجد تقفل ومحدش يروح مصالح الشغل، ومحدش يخرج من بيته اصلا. اقول لك كمان، لو البيت فيه اب وام واولاد كل واحد ينعزل في اوضه من سد الذرائع، ولا حد يروح مدارس ولا حد يروح مستشفيات، وفض المستشفيات كمان، لان من سد الذرائع لو هتدخل الاصل ده لا يصلح في الارض حياه. ما كان لسه في ماتش من كام يوم بيتلعب هنا في مصر، الجماهير بعشرات الالاف بيتقلي قال لا ما كانش فيه سلب ذرائع، وهناك بيتلعب مطشة كل يوم في الرياض وغيره، ما كانش فيه سد ذرائع؟ هو سد ذرائع في العمرة؟ وصل. فالاستدلال بالمصالح بسد الذرائع بكل هذه الأمور، اللي يقول الكلام ده في باب زي ده جهل بالاستدلال بالأصول عموما يعني، ونقص في أمر التوحيد خصوصا، لأن المرض لا ينتقل بذاته، وإنما يكون بإيه؟ وإنما يكون القاعدة العامة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. أنت عارف مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمجزوم ارجع فقد بايعناك، هو نفسه المجزوم ده، الجزام كان مرض معدي خلاص، هو في عند الإمام أحمد والترمذي النبي عليه الصلاة والسلام دعاه ليأكل معه. قال ابن القيم في شفاء العليم: فإن قيل كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فقد بايعناك، والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه ليأكل معه، فهو تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتقل بذاته. اثنين: وهذا لشدة توكله عليه الصلاة والسلام على الله، وأنه لا ينتقل الشيء بذاته. فمن كان راح قايل ايه بقى؟ قال لك وهذا الحكم خاص ولا عام؟ قال: فمن كان عنده التوكل المطلق على الله يجوز له فعل مثل ايه؟ يجوز له فعل مثل هذا، لان انت في اعتقادك بانه لا ينتقل بذاته. يبقى انا لما افهم انه لا ينتقل بذاته، يبقى الناس لما تجتمع في بيت الله الحرام ويدعو الله عز وجل الذي هو خالق هذا الفيروس، الذي هو منزل هذا الفيروس، ان يرفعه. انت عارف الحديث بس بيغيب عليك كثير: ما تقرب الي شيء، ها، عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، عينه التي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، يده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يبقى باب النوافل أي الطاعات هذه ترفع البلاءات، لئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. فلو أن الناس، يبقى ده المنظور الصحيح، إن الإعلاميين وإن كانوا علمانيين لكن لا يفهمون الدين أصلا، إن المنظور الصحيح إن الناس يبثوا في المدارس، في المستشفيات، في المساجد، في خطب الجمعة، في كل المجالس، بأن هذا واحد إنما ابتلاء من الله، اثنين إذا كان ابتلاء فالبلاءات لا تنزل إلا بذنب، ثلاثة فإذا كان بلاء لا ينزل إلا بذنب، فالأصل أن الناس إذا أرادوا أن يزيلوه فيرجعوا إلى خالقه، يرجعوا إلى خالقه، لأن مسألة أنك تعتقد أن فلان ده ينتقل بذاته ده شرك في الاعتقاد، ده شرك. معنى كده أن في الكون مخلوق يؤذي بغير إذن الله. شوف المسألة كلها راجعة لإيه؟ راجعة لأمر التوحيد، لأمر التوحيد. نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا في الضوابط في مسألة الإيه؟ في مسألة الشهادة عموما. طيب، الباب الذي يليه